من أخل بواجب أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام هذا الدم عند أهل العلم يسمى دم جبران، لأنه يجبر ما حصل في العبادة من خلل وما حصل فيها من نقص، فهذا يجب إخراجه بمكة ويجب ذبحه وتفريقه لحما على الفقراء، ولا يجب ولا بد من تفريقه لحما، فلو أنه أعطى الذبيحة أو الذي أعطاها وهي حية لفقير لا بد أن يطمئن ويتأكد من أنه ذبحها، فإن لم يذبحها أخذها وذبحها ووزعها لحما. من ترك عدة واجبات مثل المبيت والمجتنفة ورمي الجمار لكل واجب دم. نعم. والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بالعمرة بالمروة. نعم، فإنه يلزمه ذبحه بالحرم. قال أحمد مكة ومنى واحد، ما يذبحه في مكة في الحرم، والمراد أن يذبحه داخل حدود الحرم داخل حدود الأميال، لكن الأولى والأفضل إن كان هذا الدم بسبب العمرة، يعني بسبب مثلا ترك واجب من واجبات العمرة أو أهدى هدي تطوع في العمرة وهذا يسن، وهذا من السنن اللي شبه متروكة عند الناس اليوم، لا يسن الإنسان أن يهدي لذلك، إذا اعتمر يهدي وإذا حج يهدي ويهدي حتى ولو لم يحج ولم يعتمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الهدي من المدينة وتذبح في مكة عليه الصلاة والسلام، فما وجد بسبب عمرة الأفضل أن يذبح في المروة، أن يذبح عند المروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضاء العام السابع من الهجرة ووقف عند المروة قال هذا هو المنحر، قال هذا هو المنحر، قال هذا هو المنحر، ثم قال وكل فجاج مكة طريق ومنحر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ذبح في منى وقال نحرتها هنا، النبي عليه الصلاة والسلام نحر لما حج في منى وقال نحرتها هنا، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، ما دام أنه داخل حدود الحرم سواء في مكة أو في منى أو كل هذه محل للنحر وللذبح، المهم أن يكون داخل حدود الحرم وداخل الأميال. لكن اليوم في زمننا هذا لا يتأتى الذبح عند المروة، وهذا لا يمكن الآن ولا يمكن لأنه يتسبب عن أضرار كثيرة، لكن في الزمن السابق كانوا يذبحون عند المروة لأن مكة كانت صغيرة وكان أهل مكة ينتظرون، لا سيما الفقراء، لأن غالب الناس اعتادوا على أنهم يذبحون عند المروة، فالفقراء يتجمعون عند المروة ينتظرون شيئا من هذا الهدي، أما اليوم فهذا لا يتأتى. نعم، ولكن هذا الأفضلية تكون عند المروة هذا من باب السنة، لكن اليوم هذا لا يتأتى ولا يمكن ولا يمكن، لأنه يعني ذبحه عند المروة فيه ضرر، ولذلك خصصت أماكن في مكة وفي منى أماكن للذبح، كل ذلك حرصا على النظافة وعلى عدم حصول الأذى والضرر على الناس. نعم. ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم. نعم، فيلزم تفرقة لحمه، الهدي إذا وجب عليه هدي يلزم أن يفرقه لحما، ولا يجوز أن يعطيه حية إلا لمن وثق بأنه يذبحه ويوزعه. نعم. ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم، يعني إطلاقه لمساكين الحرم حتى يذبحوه ويتقاسموا لحما، لأن القصد التوسعة عليهم، وتقدم أنهم المقيم به والمجتاز. لما بين أن الهدي هذا ما كان عطاك واجب أو ما كان الكتاب محفول محفولات الحرم أنه لمساكين الحرم، يبين لنا من هم هؤلاء المساكين، المساكين الحرم قال هم المقيم في مكة أو المجتاز، حتى من جاء بعمرة أو حج وأقام أو مرة في مكة وكان فقيرا فإنه يجوز له أن يأكل من هذا الهدي، ما كان من كان فقيرا جاز له أن يأكل، لكن هذا كما تقدم معنا أن الذي يأخذ من الهدي من كان فقير من كان من يجوز له أخذ الزكاة لحاجة نفسه، فخرج به من يأخذ الزكاة لغير حاجة نفسه كالعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. وتقدم أنهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة، وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزاء، وإلا رده وذبحه. نعم، إن سلمه إليهم حيا وذبحوه أجزاء، لكن إن سلمه إياه ولم يذبحوه لم يجزي، لا بد أن يذبح ويفرق لحمه. إلا دم أذن أي حلق ودم لبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس، فلا يتعين بالحرم بل يجزئ به أي بالحرم. هذا استثناء مما تقدم، لأنه قال كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم الإحرام أو إحرام فلمساكين الحرم، استثنى منه هذه المسألة، وهي المحظورات، محظورات لنا إذا ارتكبها خارج الحرم إنها في مكانها. وكذلك دم الإحصار، إذا أحصر إنسان مثلا عن الوصول إلى البيت، حصله مثلا عدو كما فعل كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية، فإنه يذبح الهدي في مكان الحصر ويتحلل، إن لم يجد هدية يصوم 10 أيام ويحلق رأسه ويتحلل ويعود إلى بلده، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ذبح هديه عليه الصلاة والسلام في الحديبية وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فما ارتكب محظورا مثلا حلق رأسه قبل أن يصل إلى مكة، عليه الفدية يوزعها في مكانه، مثلا أحرم من ذي الحليفة، ثم لما صار مثلا في رابط حلق شيئا من شعره، فنبين أن ذلك لا يجوز وأن عليه الفدية، قالوا لي أن أخذ الفدية على من يعني الفقراء في مكانه مثلا. إلا دم أذن أي حلق ودم لبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس، فلا يتعين بالحرم بل يجزئ به أي بالحرم، ويجزئ حيث فعله من حل أو حرم، وكذا كل محظور فعله خارج الحرم. وكل محظور فعله خارج الحرم فيخرج فديته في محله. استثنى العلماء قالوا إلا إيش؟ إلا الصيد، إلا محظور الصيد، فلا بد أن يكون بمكة، لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. نعم. ودم إحصار حيث أحصر، ودم إحصار حيث أحصر، لأنه منع ولا يستطيع الوصول إلى مكة، لكن لو قدر أن يستطيع أن يوصل هذا الهدي إلى مكة وهو لا يستطيع فإنه يجب عليه أن يوصله، لكن إذا أحصر ما استطاع أن يصل إلى مكة ولا أن يوصل هذا الهدي إنه يذبحه في محله. لأنه عليه السلام نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل. هي من الحل، الحديبية من الحل، منعته قريش من دخول الحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه الصلاة والسلام بالحديبية. نعم، فذبح هديه هناك وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام ثم عاد إلى المدينة. ويجزئ صوم وحلق بكل مكان، لكن الصوم الحلق يجزئ بكل مكان لأنه ليس له نفع يتعدى، الصوم والحلق يحلق في أي مكان، نعم، ليس له نفع يتعدى بخلاف الهدي والإطعام. نعم، لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه. يعني هذه الحكمة من عدم تخصيص الحلق وتخصيص الصيام بمكان، لأن نفعه لا يتعدى إلى الغير، لكن الهدي والإطعام خصه الله سبحانه وتعالى بأهل مكة في غير المسائل المستثناء، وهذا إكرام الله لأهل مكة ومن تفضيله لهم سبحانه وتعالى أن شرع لهم ذلك. نعم. والدم المطلق كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني معز. إذا قيل يجب عليه دم وأطلق قال كأضحية جذع ضأن، يعني الجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر، يعني لا بد أن يكون 6 أشهر فأكثر، فلا ينجي أقل من ذلك، ومن الماعز ما تم له 1 سنة فلا ينجي أقل من ذلك، ومن البقر ما تم له 2 سنة فلا ينجي أقل من ذلك، ومن الإبل ما تم له 5 سنوات فلا يجزي أقل من ذلك. فليتنبه عند إخراج الهدي يا إخوان، يتنبه أن إلى سنه، فلو أخرج سنا أقل من السن المجزئة لم يجزه ذلك، فلو أن إنسان أخرج ضعنا عمره أقل من 5 أشهر، عمره 5 أشهر أربعة لم ينجي، أو ما عزل لم يتم سنة لم ينجي، أو بقرة عمرها أقل من 2 سنين لم تنجي، أو إبل عمرها أقل من 5 سنوات لا ينجي، فليتنبه لهذا. أو سبع بدنة أو بقرة. نعم، يقول الدم المطلق إما شاء وإما سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدنة عن 7 شياه، وجعل البقرة والبقرة من البدن أيضا عن 7، فيجوز أن يخرج سبع بدنة أو سبع بقرة أو يذبح شاة، هو مخير في الدم. فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها. نعم، فإن أراد أن يذبح البدنة كلها فهذا أفضل، أو أراد أن يذبح البقرة كلها فهذا أفضل، لأنها أكثر لحما فهي أفضل فنفعها أكثر. نعم. وتجزئ بقرة. فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها، يعني إنما تجب كلها إذا نواها عند الذبح، لكن حين لو أنه حين الذبح لم ينوي إلا ذبحها من أجل إخراج السبع والباقي نوى أن يأكله أو نوى أن يبيعه فإن ذلك لا يجب. إنما لو ذبحها وكان حال الذبح ناويا أن تكون كلها فدية فإنها تكون كلها فدية، ولا يجوز بعد ذلك أن يستثني منها شيئا. وتجزئ بقرة عن بدنة ولو في جزاء صيد كعكسه. تجزئ بقرة عن بدنة ولو في جزاء صيد، لأن البقرة من البدن، كما في حديث جابر عند مسلم أنه أخبر أن البقرة البدنة تجزئ عن 7. وعن 7 شياه بدنة أو بقرة مطلقة. وعن 7 شياه بدنة، وكذلك يجزي عن 7 شياه بقرة بدنة أو بقرة مطلقة، يعني سواء وجد الشياه أو لم يجدها هو مخير، إن شاء أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن شاء أخرج بدنة كاملة. نعم. وإن شاء أخرج شاة. نعم. قال فصل. سواء كان ذلك عند المتأة أو قران أو جزاء صيد أو غير ذلك، أو محظور محظورات الإحرام. فصل في جزاء الصيد، وهو مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته، فيجب المثل من النعم فيما لا مثل له، لقوله تعالى فجزاء مثل ما. المصنف عقد هذا لبيان جزاء الصيد، تقدم معنا في الباب قبله بيان ما يفعل بالجزاء، تقدم معنا بيان ما يفعل بجزاء الصيد، أما هنا بيان نفس الجزاء فليس في هذا تكرار، حتى لا يظن أن هناك هناك تقدم إيش ما يفعل بالجزاء، فقال يخرج إما عليه المثل ويخرجه لحمة، وإما أن يطعم وإما أن يصوم، بيّن ما يفعل بالجزاء بجزاء الصيد، وهنا بيّن نفس الجزاء ما هو الجزاء في كل نوع من أنواع الصيد، فليس هنا فيه تكرار مع ما تقدم. نعم، كما يظنه البعض وكما قال بعض أهل العلم قال هذا تكرار. نعم، المحققين الفقهاء قالوا ليس هنا تكرار، لأن هناك بيان ما يفعل بالجزاء، وأما هنا بيان نفس الجزاء. نعم، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم، المحرم إذا أحرم حرم عليه الصيد، وهذه محظورة الإحرام، وكذلك من كان في الحرم يحرم عليه الصيد، ومن صاد شيئا فعليه الجزاء، والجزاء يخير بين 3 أمور كما تقدم، إما المثل إن كان له مثل، يعني مثله من النعم من البقرة أو الغنم أو الإبل، أو يشتري طعاما بقيمة هذا المثل ويوزعه على البقرة، أو يصوم عن كل مد من البر أو عن نصف صاع من غيره من غير البر، يصوم يوما يخير في فدية الصيد بين هذه الثلاثة. نعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى. نعم، فهم رضي الله عنهم أعلم، ولذلك يكتفى بحكمهم. نعم، لأنهم أعرفوا وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت. أما هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذكره المصنف رحمه الله هذا مما يؤخذ عليه رحمه الله، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بين أن هذا الموضوع وأنه باب، لكن لولا استدل المصنف بغيره من الحديث، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، هذه أحاديث صحيحة. أما هذا الحديث الذي ذكره المصنف وهو قوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم، فالعلماء يقولون هذا حديث موضوع، ممن قاله ابن حزم قال هذا حديث باطل موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على أن الطبع من الصيد، يعني إيه الطبع صيد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا صاده المحرم فيه كبش. نعم، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز أكله لأنه نوع من السماع ويضعفون الحديث، لكن الحنابلة يصححون هذا الحديث ويرون أن الضبع صيد يجوز أكله، يجوز أكله وإذا صاده المحرم ففيه كبش. نعم، لكن مذهب الشافعي أنه لا يصح، وقال لأن الضبع نوع من أنواع السماع ولا يصححون هذا الحديث، لكن من صحح هذا الحديث الإمام أحمد وغيرهم وغيره من أهل العلم يرون صحة هذا الحديث. نعم، ومنه في النعامة بدنة. نعم، المصنف رحمه الله يبين من أنواع الصيود والمثل الواجب فيها. نعم، روي عن عمر قال في النعامة بدنة، النعامة معروفة، الصحابة حكموا في النعامة بدنة لأن البدن تشبه النعامة، لأن الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء ينظر إلى المثلية ولو بأدنى شبه بين الصيد وبين مثله من بهيمة الأنعام من الإبل أو الغنم البحر، فإذا وجد شيء من التشابه بين هذا الصيد وبين بهيمة الأنعام حكم به، فالإبل يشبه النعام في كبر جسمه، فلذلك حكم الصحابة رضي الله عنهم على من صاد نعامة أن عليه بدنا. نعم، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها، وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر وفي بقرة يقول بعضهم في النعامة مثل النعامة لا طير ولا جمل، مثل النعامة لا طير ولا جمل تشبه الجمل. نعم، وفي بقره أي الوحش أي في الواحد، وفي حمار الوحش وهو صيد من أفضل أنواع الصيود حمار الوحش بخلاف الحمار الأهلي، الحمار الأهلي ليس صيدا ولا يجوز أكله بل هو رجس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحمار الوحش صيد ويجوز أكله والنبي عليه الصلاة والسلام أكله وهو من أفضل أنواع الصيود، وكذلك بقر الوحش هي صيد ومن أفضل أنواع الصيود، وصيد حمار وحش أو بقر وحش فمثله وجزاؤه بقرة. نعم، وفي بقره أي الوحش أي في الواحدة منه بقرة روي عن ابن مسعود، وفي الوعل بقرة روي عن ابن عمر أنه يقول هو تيس الجبل. نعم، الوعل معروفة. نعم، روي عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، قال في الصحاح الوعل هي الأروى. وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. الوعل والوعل. نعم، وفي الضبع كبش. وفي الضبع كبش. وفي الضبع كبش، النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن في الضبع كبش. قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش، لأن الضبع في حجم الشاة. نعم، وفي الغزال عنز روية، لأنها تشبه الغزال يشبه العنز، أقرب ما يكون له من بهيمة الأنعام هي العنز. نعم، روية عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبي شاة، وفي وبر وهو دويبة طحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي وفي ضب جدي قضى به عمر وأربد. والجدي الذكر من أولاد بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول أدرك الإسلام الجاهلية لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك عدة في التابعين. وبعض الفقهاء قال هو إربد التميمي لكن هذا غير صحيح كما بينه بعض المحققين. قال والصحيح أنه إربد بن عبد الله البجلي وليس إربد التميمي كما ذكره الفقهاء كما ذكره ابن القاسم في حاشيته قال إنه إربد التميمي وهذا غير صحيح. بل الصحيح أنه إربد بن عبد الله البجلي كما رواه عبد الرزاق في مصنفه. وفي ضب جدي قضى به عمر وأربد. والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر. وفي يربوع جفرة لها أربعة شهور روي عن عمر وابن مسعود. وفي أرنب عناق روي عن عمر. والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا بل هي أكبر من الجفرة إن العناق ما لها من أربعة أشهر عمرها إلى ستة ثم تكون جذعة ثم تكون جنعة فالعناق أكبر من الجفرة. وفي حمامة شاه حكم به عمر وعثمان. واليربوع أصغر من الأرنب فلذلك جعل في اليربوع جفرة لأنها أصغر وفي الأرنب لما كان أكبر جعل فيه عناق. وهذا روي فيه حديث مرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في اليربوع بجفرة وحكم في الأرنب عناق والعناق أكبر والأرنب أكبر من اليربوع. اليربوع صغير اليربوع أشبه ما يكون له الفأرة وبخلاف الأرنب لذلك ناسب أن يكون في الأرنب عناق. العناق أكبر من الجفرة كما قاله بعض المحققين وهذا أرجح فيما يظهر. نعم الله أعلم. وفي حمامة شاه نعم وفي حمامة شاه فالصحابة حكموا بأن في الحمامة فإن قيل ما وجه الشبه بين الحمامة والشاه بينهما شبه إلى نعم بينهما شبه أن كل منهما يعب الماء عبا يعني يكرعه كرعة ولا يأخذه كغيره الحمام من الطيور يأخذه شيئا فشيئا لا يكرعه كرعة ويعبه عبا بخلاف غيره من الطيور فإنه يمصه ويأخذه شيئا فشيئا. نعم. حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم. هذا نافع بن الحارث كان أميرا على مكة. نافع بن الحارث حكمه عمر رضي الله عنه وكان أميرا على مكة أمره عمر رضي الله عنه على مكة ثم عزله رضي الله عنه. نعم. وبعض الفقهاء أفضل بن القاسم في حاشية جعل النبي هو الذي أمره. نعم لعل هذا سهو منه الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أمر عتاب بن أسيد وبقي في أميرا فيها إلى أن عزله عمر بنافع بن عبد الله. نعم نافع بن عبد الحارث. نعم. وقيس عليه حمام الإحرام. والحمام كل ما عب الماء وهدر. الهدر صوت الحمام والعب الماء هو أن يعبه عبا يعني يدفعه كرعا. نعم. فيدخل فيه الفواخت والوراشين و... يعني كل ما عبد الماء وهذا هذا كله يسمى حمام وهو أنواع أنواع. نعم. فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطى والقمري والدبسي. وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. ما قضت فيه الصحابة أكتفي بحكمه لأنهم رضي الله عنهم أعلم وهم أعدل والله عز وجل قال يحكم به ذوى عدل منكم ولا أعدل من الصحابة رضي الله عنهم. فالأمة قد أجمعت على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول فما حكم فيه الصحابة اتفينا بحكمهم اتفينا بحكمهم ولا بد أن يحكم فيه طريق أكثر. ولذلك عمر رضي الله عنه جاءه مستفتي قال بأن رجل يستفتيه وقال إنه أصاد غزالة فعمر رضي الله عنه سأل شخصا بجواره من الصحابة فقال فيه عنز فأيده عمر وقال للرجل عليك عنز فولى هذا الرجل وهو يقول أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في غزال فرده عمر رضي الله عنه وقال أتحفظ سورة المائدة؟ قال لا. قال أتعرف هذا الذي بجواري؟ قال لا. قال لكنت تحفظ المائدة لو جعتك ضربة. أليس الله يقول يحكم به دواء عدل منكم؟ أنا واحد لا يحكم به واحد، لا بد يحكم به اثنين. أتدري من هذا؟ هذا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان من كبار الصحابة ومن فقهاء الصحابة. فعمر رضي الله عنه من شدة إيمانه وعلمه وورعه لم يحكم به وحده، بل طلب من يحكم معه، لأن الله عز وجل يقول يحكم به ذو عدل منكم. فما حكمت به الصحابة رضي الله عنهم اكتفى بحكمه، لأنهم أعلم وأعدل وأقرب إلى الحق والصواب من غيرهم رضي الله عنهم. وما لم تحكم به الصحابة فإنه ينظر إلى عدول يعرفون الخبرة الذين يعرفون الصيود فيحكمون بالمثل فيها. نعم. وما لا مثل له كباقي الطير والذي لا مثل له من أنواع الطيور فإنه فيه القيمة، نعم. كباقي الطير ولو أكبر من الحمام فيه قيمته، ولو على جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. الجماعة إذا اشترك اثنين أو ثلاثة أو أربعة في قتل صيد الجزاء عليهما. بل لو أن أحدهم دل محرما فقط على الصيد أو أعانه بسلاح ولم يصد الجزاء عليهما، كما قال الناظم ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم. الشيخ يقول السائل بعض الفجاج يسأل متى يصل.